السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونشكره وهو يزيد الشاكرين، ونثني عليه ونذكره وهو يثيب الذاكرين، ونتوب إليه ونستغفره وهو سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأيها الإخوة في الله، قبل أن نشرع في درسنا اليوم أذكر أن بعض إخواننا من طلاب العلم يهدوننا فوائد قيمة تتعلق بالدرس، وهو أمر أحبه وأحب أهله، لأنه إما أن ينبهني على خطأ وقعت فيه فأصلحه ونعم الهدية، وإما أن ينبهني عن نقص في البيان أو ينبهني إلى نقص في البيان فأتمه، وإما أن ينبهني إلى إشكال وقع في النفوس فأدفعه، وفي كل خير. ومن ذلك رسالة لطيفة وصلتني من طالب علم، أسأل الله عز وجل أن يزيده علما وهدى، وأن ينير بصيرته، وأن يجعل لإخوان السامعين مثل ذلك. تتعلق بدرس البارحة وفيها فوائد. الفائدة الأولى، ذكر وفقه الله أن البيت الذي ذكرته عن السفارين غير مستقيم الصياغة، وهو كما قال: إذ أنني فيما أذكر قد قلت فالجازمون من العوام البشري، فمسلمون عند أهل الأثر. وصوابه: فالجازمون من عوام البشري، بدون ألف العوام، فمسلمون عند أهل الأثر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ذكر وفقه الله أن تفسير النبي بأنه الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه مشكل. وقد ذكرت في أثناء الدرس أن المسألة فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل، لكن أذكر ما يناسب المقام والاختصار. فذكرنا ما يناسب المعنى الذي ذكره الشيخ في الكتاب، وهو المناسب لقول الشيخ: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر. وأما هذا المعنى للنبي فعليه إشكال، واستشكله جمع من أهل العلم، ذكره كثير من العلماء، واستشكله جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم بعض المفسرين، ومنهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وغيرهم من المحققين. وسيأتي إن شاء الله عز وجل عند التفصيل بيان الإشكال الوارد على هذا التفسير والموازنة بينه وبين بقية التفسيرات، وسأذكر هنالك إن شاء الله أن هذا المعنى صحيح باعتبار غير صحيح باعتبار آخر، وسنذكر ذلك في وقته إن شاء الله عز وجل، فأرجو أن يفهم هذا. الفائدة الثالثة، ذكر الأخ أن القول بتأثيم المقلد في المسائل الكبار فيه نظر، وهذا يقودني إلى أن أضطر إلى التفصيل في المراد بالتقليد، لأن التقليد عند أهل العلم يطلق بثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول هو أخذ العقيدة من الكتاب والسنة بدون دليل عقلي ولا نظر، أخذ العقيدة من الكتاب والسنة بدون دليل عقلي ولا نظر، وهذا هو معنى التقليد عند أهل الكلام. ما معنى التقليد الذي يذمه أهل الكلام؟ أن يأخذ المسلم عقيدته من الكتاب والسنة بدون دليل عقلي وبدون ما يسمونه بالنظر، وهذا المعنى للتقليد باطل، فهو خير العلم أن يأخذ المسلم عقيدته من الكتاب والسنة، وهو الذي اختلف أهل الكلام في تأثيم المسلم إذا أخذ به، هل يأثم وهل تصح عقيدته أو لا يأثم، وهذا المعنى خاص بأهل الكلام، وكما قلنا هو معنى باطل. المعنى الثاني للتقليد هو ما يقابل الاجتهاد، أو بعبارة بعض أهل العلم ما يقابل الاستدلال. إذن المقلد هنا هو الذي يأخذ الحكم أو العقيدة بدون أن يستدل بنفسه، بدون أن يستنبط بنفسه، بدون أن يجتهد بنفسه، وهذا التقليد هو الذي ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من الناس من أطلق وجوبه، ومن الناس من قال بتحريمه، وأن ذلك خطأ في الإطلاقين، خطأ في القول بالوجوب وخطأ في القول بالتحريم. والإطلاق الثالث للتقليد هو ما يقابل التعلم، ما يقابل التعلم. فمعنى التقليد أن يترك العبد ما يجب عليه من تعلم هذه المسائل بالأدلة، فالواجب عليه أن يتعلم هذه المسائل بالأدلة، لا يجب عليه أن يستدل ويستنبط بنفسه فيكون مجتهدا، وإنما الواجب عليه أن يتعلم هذه المسائل بأدلتها، وهذا كما قلنا فرض عين على كل مكلف. فإذا تركه المكلف ولم يفعله فهو يأثم لتركه الواجب عليه، لتركه الواجب عليه وهو التعلم. أما إذا اعتقد وصح اعتقاده فاعتقاده صحيح وهو مسلم. لكن ينبغي أن نزيد هنا قيدا، وهو أن يكون الترك مع القدرة، أن يكون تركه للتعلم مع القدرة. فإذا كان عاجزا لآفة فيه أو لعدم بذل العلم له، فإن العلماء يقولون لا واجب مع العجز، فمن عجز عن شيء لا يقال إنه ترك الواجب عليه، لا يقال إنه ترك الواجب عليه. إذن التقليد الذي قلنا إن من سلكه في المسائل الكبار يأثم مع صحة اعتقاده إن اعتقد اعتقادا جازما، هو ترك تعلم هذه المسائل من أدلتها مع قدرته على ذلك، مع قدرته على ذلك. إذن كل واحد من المكلفين يجب عليه أن يتعلم من الشريعة نصيبا، حددناها البارحة وقلنا ما يصح به الدين. فما يصح به الدين من المسائل الكبار ومن مسائل العبادات تعلمه فرض عين، وما يكمل به الدين فتعلمه فرض كفاية. وأعطيكم مثالا بالصلاة حتى يتميز الأمر. تعلم الصلاة منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فما تصح به الصلاة من أركانها وواجباتها تعلمه فرض عين على كل مكلف، يجب أن يتعلم أركان الصلاة وواجبات الصلاة، لأن صلاته لا تصح إلا بهذا. وما تكمل به الصلاة من النوافل والسنن والمستحبات في الصلاة فتعلمه فرض كفاية على الأمة. وكذلك في جميع المسائل بدءا من العقيدة إلى آخر مسائل الفقه، ما يصح به الدين فرض عين على المكلف أن يتعلمه. فإذا ترك تعلمه فهو آثم لماذا؟ لتركه الواجب عليه، لكن بالقيد الذي ذكرناه وهو القدرة على التعلم. أما العاجز فلا واجب مع العجز. ثم ذكر أخانا وجهة نظر له في إطلاق كلمة الإمام على السفارين، وأنا لا أوافقه على وجهة نظره، والأمر يسير والحمد لله. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالثة الدعوة إليه. نعم، هذه المسألة يا إخوة ختمنا بها مجلسنا البارحة، وقلنا إن هذه المسألة مرتبطة بالمسائل السابقة وبالمسألة الرابعة. هي مرتبطة بالمسائل السابقة من جهة أن الدعوة لا بد فيها من العلم، فلا يجوز للإنسان أن يدعو إلى الله بجهل، لا بد أن يكون بعلم، ولا بد مع ذلك من العمل، لا سيما يا إخوة فيما يتعلق بالواجبات وترك المحرمات. من مصائب الدهر على الإنسان أن يدعو إلى فعل الواجب ولا يفعله، وأن يدعو إلى ترك المحرم ويقع فيه. هذه من المصائب العظيمة، وقد ذكرنا البارحة يعني خطر هذا الأمر. كذلك من المصائب أن يدعو الإنسان بلا علم فيقوم ويكون داعيا إلى الله وهو جاهل، يخرج من الخمارات إلى منابر المساجد لا يعلم شيئا، ويقال له قم ويفتح الله عليك تكلم، ويدعو إلى الله بزعمهم بجهل، وهذا في حد ذاته معصية يحتاج أن يتوب منه العبد. فإنه لا يجوز لأحد أن يقول على الله إلا بعلم.